عيش ولا فيه الحاجات دي، وبعدين العيش اللي كانوا بياكلوه حتى العيش اللي احنا مانعينه اصلا، فلازم يجي لهم اسكربوت. طبعا احنا السي عندنا متلقح في كل حاجه، فيتامين سي متلقح في كل حاجه، من عند الرز فيه سي، يعني الرز نفسه فيه سي، تخيل الرزايه، الرزايه فيها سي، تخيل حضرتك. اسرائيل ايه؟ كويس. لان الرزايه دي بكره الصبح هتبقى شجره، هتبقى شجره طويله يعني، فاهم ازاي؟ اخد نظام الطيبات في كيس، تاخده في كيس، بس معاك كيس، خده في كيس، اعمل لك قرطاس، تاخده في قرطاس. مصطفى حسين انت بتاع الجيم والعضلات، خد قرطاس، خد الطيبات اهو، تبلها وتشرب مياتها دي يا بابا. هناخد الطيبات في ايه؟ خدها في كيس. فيتامين سي في السخونيه بيفقد اهميته، واحنا ناس سخنه بطبيعتنا يعني، السي مع السخونيه ما بيجيبش. احنا متدينين بطبعنا، وبعدين معروفين ان احنا دمنا خفيف بطبعنا، يعني اصلا يعني احنا بطبعنا في حاجتين، الشعب المصري طول عمره متدين بطبعه، ده الاصل، وفي نفس الوقت فكاهي، يعني بيتريق على مصايبه، قولوا له مش عارف ايه، يقول له عادي، فاهم؟ يعني احنا شعب فكاهي متدين، مش عايزين ندخل الدين في الهزار، الاخر يعني بس ما حدش دخل الدين في الهزار، احنا متدينين بطبعنا. بص بيجي لك رفرفه يا ابني، ما انا كان بيجي لي رفرفه بسنت، انا كان بيجي لي رفرفه يا بسنت من كتير، من زمان، وقالوا لي انت محتاج اعمل كي للبقر الاضافيه. صباح حسين بيقول لك ذاكرتك ممتازه، لان في العياده ولا ممكن من البيج؟ لا انا ما حدش بيجي لي في العياده يا ابني، احنا العياده هنا حاطين فيها كولدير اسمه سبيل ضياء العوضي، بس يعني احنا حاطين كولدير، مفيش عيانين اصلا، فاهم؟ يعني ما عندناش عيانين، كولدير واحنا قاعدين، بس سبيل ضياء العوضي بس، لكن الذاكره حديد حديد يعني. ماشي. بتقول لك انت خسيت ازاي؟ والله ما عارف يا بنتي، مش عارف خسيت ازاي، باكل كويس وباكل كتير وبشرب عصاير وبحب مصر، انا بحب مصر والله، بحب مصر. انا ما اعرفش ليه الناس، بس كل الناس بتتغنى في اوطانها يقولوا عليهم وطنيين، والمصريين لما يجوا يقولوا بيطبلوا، لا انا ما بطبلش، انا بحب مصر فعلا. في واحد عمال يعمل انجري، او واحده بتعمل انجري، ليه يا بابا؟ انا بهزر، دمي تقيل، دمي تقيل، فقدت كاريزمتي ولا ايه؟ الكاريزما اتفقدت، وقعت اعماء بنطلوني. عصير الجوافه يا ابو راشد. بصوا النهارده انا جاي اتكلم على ايه؟ جيل السنان بيقل، طبعا جيل السنان بيروح، جيل السنان بيروح. بص امل حمدي بتقول لك انا ماشي على النظام والضغط بقى يوطى، مع العلم ان باخد برشام ضغط، طب انا مالي يعني انت؟ بتقول لك بيقول لك واحدة بتقول أنا كمان بحب مصر جدا. ماشي، ما هو معظم المصريين برضو بيحبوا مصر على فكرة، يعني غير إن هم متدينين بطبعهم وفكاهيين، هم برضو بيحبوا مصر على فكرة، يعني معظمهم هم بيحبوا مصر. بصوا أنا النهاردة كنت عايز أتكلم على مكون عضوي مهم، مهم الخلايا حضرتك، مهم لحيويتها، مهم لكفاءتها الوظيفية. يعني ايه كفاءتها الوظيفية؟ انا دايما بقول ان لو ده تخيلتوا ده خلية والخلية على فكرة هي مش 2D، يعني هي مش 2D، مش دايرة، لا ده هي كورة. وهقول لكم هي كورة ليه. يعني معظم الخلايا بتاعتنا شكلها تحت الميكروسكوب كور بسبب الغشاء ده. وايه بقى، ايه قصة الغشاء ده؟ الخلية دي دولة قايمة بكيانها، ليها حدود، والحدود دي مسؤولة عن دخول وخروج المواد. خلاص بصوا يا جماعة، اللي هيكتب رد عليا، اصلا مش هدور عليك انت رأي سؤالك ايه، فرد عليا وسؤالك وراها ممكن اقراها بدل الايموشنز العياط دي. خلاص هتعيطي، انا لسه طالع عيانه النهارده عندي بتعيط، العيانه داخله بتعيط من بره. لا انا مش اسامه منير، ولا بتاع نفسي، ولا عندي شيزلونج، هي واكله فراخ الصبح وامبارح وجايه لي بانيك اتاك، ما تجيش. وعماله تعمل لي ايه يا ست، مالك ياما، والواحده قاعده وماسكه لي الكوبايه. ايه ده؟ روحي يا بنتي، خدي مهدئ ولا خدي حاجه وما قبل ما تقعدي كده، عيب، ما يصحش. بص بص بص بص، واحده اسمها جوجو بتقول لك لازم صيام مع النظام. وانت عايزه مني انا ايه؟ بص يا بابا، النظام اللي اتحط ده مش نظام مخصوص لفلان او لعلان، لا، النظام ده هو نظام الاكل الصح، بمعنى ان لو كلتي وخرفتي في كميات جواه انت لسه جوه الصح، ممكن تتخاني، ممكن تكرشي، لكن مش هتعي. لكن انت خرجتي برايا 5 سنتي، انت اصلا عيانه. يعني انت لو، يعني هنفترض مثلا انت الطيبات ده على بعض وزودتي عليه الشاي، انت بقيتي بره، فيجيلك بقى امساك، يجيلك ارتجاع في المريء، يجيلك هرش، يجيلك حساسيات غير مبرره، معرفش. كويس. انت بتاخدي الطيبات كله، بس بتاخدي واحده لاتيه كل 3 ايام برضو برايه، ماشي، بتاكلي فراخ بلدي، هيجيلك سرطان بلدي، وهكذا. يعني فانت الطيبات ده نظام الاكل اللي يخص بروتوكول حياتنا. الصيام من عدمه بقى ده اسلوب حياه، هتاكلي امتى، ازاي، ايه افضل من ايه، ده نظام حياه بقى. يعني مش انا مش بديك ورقه الساعه كذا تعمل كذا لا، انا بديك اسلوب هتعيش بيه. سافرت يا عم انت بلد تانية، هتعرف تاكل ايه وتسيب ايه؟ قعدت هنا معانا هتاكل ايه وتسيب ايه؟ عديت على وقت مرض هتعمل فيه ايه؟ فهمت؟ شفت على عيالك اعراض معينه هتتصرف معاها ازاي؟ يبقى الطيبات ده جزء من اصل السياسه. انا بصدر لك فكر، فلسفه حياه. النظام ده جزء من مجموع حاجه كبيره. يعني النظام مسموحات ممنوعات ده جزء من حاجه كبيره. فانت بتاخد مني حاجات تانية، وانا بطلع كل يوم لايف ليه؟ عشان زي ما خلاص بخلص نظام اكلك، انا بدور على حاجات تانية. جسمك هيتصرف ازاي اثناء الالتهاب؟ جسمك هيعمل ايه مع المرض الفلاني؟ في ناس لحد النهارده ما بقوش ورانا، عايزين يسمعوا السكر بيعمل ايه في الجسم؟ فبفهمك بيعمل ايه؟ بيفيدك ازاي؟ الله، الطيبات ده لوحده نظام غذائي، هو ده الصح، بس غير كده ما تسألش. يعني بدايل وحطلي وشلي واعملي، ده يا بابا نظام الاكل بتاعك، خلاص خلصنا، نتكلم في اللي بعد. لان انت في فيزز، فيز ديتوكسيفيكيشن، وبعد كده فيز بحفز عندك تصنيع، وبعد كده فيز فيها حاجات بقى ريزيديوال، ادخل علاج طبيعي ادخلك في يعني سكه تانية بقى، حاجه باراميديكال، حجامه، اشغلك وهكذا. ده بروتوكول. الطيبات يبدا بيك اكل، عشان كده انا قلت اما الناس تختبر اختبر نفسك في اسهل حاجه الاكل، لان انا عندي خطوه 2 خطوه 3 خطوه 4. فاهم قصدي ولا انت لسه ما فهمتش؟ في وقت معين هيبقى عندك شكاوى قديمه، ما انت جاي لي خلصان، انت عندك مرتاح 40 سنه، فمن سن سنتين بتاكل غلط، اما كانش امك كانت بتاكل غلط فبترضعك غلط. ربنا يكون في عون غزه وفلسطين طبعا، اهلنا هناك، اهلنا اخواتنا. والله للواحد لو ليه سبيل لكان راح هناك اول واحد، والله ربنا يكون في عونهم يا رب، وينصرهم ويثبت اقدامهم يا رب. حق الساعه المفترجه دي ان شاء الله ربنا هيفك يعني الضيقه اللي هم فيها، ويقدرهم ويقدرهم على اللي احنا مش قادرين عليه. والله العظيم ربنا يكون في عونهم وينصرهم ويثبت اقدامهم ان شاء الله. ضد العدو الاوحد، مش محتاج اصلاح حوار يعني. اللي صدر لك معلومات، اللي صدر لك ايه؟ معلومات. اللي يقول لك النهارده طالع واد، انا مش متخيل، مش متخيل، والله العظيم ما كنت متخيل في حياتي اشوف شخص عاقل طالع بكامل ارادته يقول في فيديو الغازات دلاله على صحه قولونك. تخيل، تخيل الفجر بتاعهم، وده وصله الواحد، وده واد مصري قاعد في امريكا طالع بيقول لك اثبتت الدراسات العلميه ان اكل البقول والمنتجه للغازات دلاله على صحه حضرتك. تخيل الدراسة ضد شعورك بالغثيان. تخيل اليهود قدرة غير عادية على تزييف الحقائق. هم ملاك كل المجالات العلمية، كل المجالات العلمية ملاك، ملاك كل شركات التأمين. بوبا، اسمع يا معلم، احنا بتوع بوبا، طيارة تجي تشيل معاليك، ما انت باشا من الحتة اللي انت فيها بالقلب وتوديك الحتة اللي انت عايزها. غزة قلبنا هناك يا حبيبي، غزة صدر لك ده، صدر لك ده من زمان. ايوة انت كان ممكن يبيدك اصلا. لو احنا هنتكلم على اخواتنا في فلسطين، لو هم عايزين بكرة يخلصوا كانوا خلصوا، هم مش عايزين يخلصوا. القضية دي قضية قرن، قضية كون، كون، تخيل قضية كون. فاليهود بدل ما يخلصوا علينا، لا، انا انت سوق مستهلك، انت سوق مستهلك اصلا، انت راجل بتشتري مني بالمليارات دواء، وبصدر لك بالمليارات غذاء، غذاء، غذاء، بصدر لك بالمليارات غذاء، تخيل؟ وبصدر لك وانت كمان ايه؟ وبتستورد من عندي هدومك ولبسك وحاجتك وكشاكيلك وفوق كده علمك كمان. علمك انت بتستورده من عنده. الواد باسل، الواد زفت ده، تخيل يطلع يقول لك الغازات، ده انا قلت لك مره ان الغازات دي تلكم الحيوان، الحيوان المقتار لو الغازات اتلمت في كرشته تلكمه وتموته. انا شفت حالات ماتت بالغازات، اللي هو الباشا، انا مش متخيل، اقسم بالله ما متخيل. الدبليو اتش او طبعا طبعا، عيلة واحدة هي اللي ماسكاها، غير بقى الاف دي اي، منظمة الأغذية والأدوية، ده حاجة تانية خالص. فلو انتوا بقى، لو انتوا شايفين ان هما لحد النهاردة على علم أكتر منك، يبقى أنت مش فاهم حاجة. تخيل يوصلوا الواحد بني ادم، مش هقول لك انا ما اعرفش كيانه ايه اصلا، يعني دكتور كيانه الاصلي فانيلا، ما اعرفش، بس ده عشان يطلع يقول كده بكامل ارادته الاكل المنتج للغازات دليل على صحتك، واثبتت الدراسات ابوك على ابو الدراسات، على ابو اللي عملها، على ابو اللي نشرها اصلا، ها، على ابو الدكتور اللي سمح لك اصلا تتكلم. مين يشتروا منهم صح؟ مين هيشتري منهم؟ انت لو مت، انت لو مت مين هيشتري منهم؟ ده حقيقة، انت عندك حق، مين هيشتري منهم؟ صح. انت يابا سوق، وسوق مريض، ده انت سوق اكل ودواء وشركات تأمين وسوق معامل تحاليل. انت سوق، انت سوق، انت سوق لكل حاجة، والله العظيم اقسم بالله انت سوق لكل حاجة. ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش ما اقضي عليك وانت السوق بتاعي. لا، انا امرضك تعيش طول عمرك ضعيف واعمارك طويلة بس مريض، ومريض بامراض لا تشفى، لا تشفى. هو عمل لك، عمل لك ايه؟ هو عمل فيك حاجة حلوة اوي. بص، انت راجل يعني بتعاني من شوية مشاكل، فتجيلي انا كدكتور شوية، بس انا بيجيلي شوية حموضة وساعات تجشؤ، فيعني اما اكتب لك دواء مثبط الحموضة انا ما خسرتش كتير وعملت معاك جميلة وريحتك نفسيا، صح؟ وتيجي تقولي بس انا العضلاتي، فتقول له لا، خد بضايا. فالباشا بدأ بواحدة حباية كنترولات وحبايه، وبعدها بشوية كالت بضايا عشان خاطر العضلات، والظهر طبعا خد سلطة عشان قولونه بيحافظ عليه، وجنب جنب ده طبعا بروتين، لان البروتين اهم عندي من من اي حاجة في الدنيا، البروتين. فيا سلام لو صدري فرخة او يعني نص تبقى تمام، فوق 100 جرام بروتين اهم حاجة. فتلاقي انت حضرتك كل حاجة عند معاليك، كل حاجة عند معاليك ليها طبق مخصوص، يعني انت مش هتشيل طبق اللبن من قدام حضرتك، طبق اللبن بتاعك ده مش هتشيله من قدامك عشان انت عايز كالسي للأسف، ومش هتشيل البيضة عشان انت عايز بروتين، ومش هتشيل الجبنة القريش لانها فيها فوائد صحية انا عن نفسي معرفهاش، والفراخ يعتبر بالنسبة لك البروتين الاقتصادي، وطبعا الفاكهة ما ده مصدر فيتامينات، وطبق السلطة ده بقى اللي مليان حاجات انت لا تتخيل، يعني انت لا تتخيل. مع كل طبق من دول يا استاذنا، يعني مع كل طبق من دول انت بتزود قرص دواء، قرص دواء، لان انت غصب عن عين اهلك مع البيض هتاخد حاجه بتمص الغازات غصب عنك بقى، وهتاخد ادويه قولون كلوفورين وما شابه هذا الكلام. فكل طبق من دول هيتحط قدامه دواء، انت فاهم، وخلطتهم مع بعض هتزود عليك خلطه تانية. بمعنى انت مش متخيل ان في يوم من الايام من البيض واللبن والدقيق دول هم اللي رافعين ضغطك ومخليين دايما عندك شعور ان دماغك دي هتنفجر، صح؟ بس انت دلوقتي عرفت الكلام ده، ما كنتش متخيل ان الجبنه القريش بتبهدل معدتك وبتبهدل قولونك وبتعيق امتصاص حاجات تانية، ما كنتش فاهم. فكان هي وجودها في حد ذاته مرض، فما شلتها قالوا احنا عايزين ليها بديل، انت فاهم الجحشيه؟ يعني هو مش جحش، مش حمار، جحش، يعني هو مش حمار، الولا مش حمار، هو فاهم ان انا شلت اللبن بس انا لسه شايله وانا متضايق، انت فاهم؟ هو فاكر ان انا شلت اللبن من على ام ترابيزته وانا زعلان، يعني فقدت حاجه، فاهم؟ وانا بشيل اللبن كده فانا قلبي اتقطع، هو مش، هو حمار ستيل، حمار يعني، ده اكيد بياكل فراخ من ورايا، فاهم؟ طالما قال لي انا عايز بديل اللبن، لا ما تشربه هو، يعني انا مش، انا هو انا شايله وانا متضايق، يلا انت فاهم يا، يعني انت حضرتك صحتك في الكركم، يعني تخيل انت يا معالي الوزير طلعوا اكتشافات ان معلقتين من هذا المستخلص بتنقي جسمك، ورب الكعبة من فوق 7 سماوات لو الدواء ده ب100,000 جنيه اشتريه دلوقتي، اللي هو الحبيتين منه ده بتنقي جسمي، يا خبر ابيض، يعني كلوية دي، كلوية وكبدي ده مش عارفين ينقوا الجتة دي، والمحلول ده هينضف جسم انا؟ ما لكم كيف تحكمون يا اخوان؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يعني انت ازاي يعني انت مش عايز تصدق ان انا بامتناعك ده بتنظف جسمك وتصدق كوبايه ميه بخيار؟ تصدق كوبايه ميه بخيار يا اخي؟ عيب حتى على اهلك والله العظيم، والله العظيم لا ترقى الانتقادي اصلا، لا ترقى، لا ترقى. فين فين دماغك انت؟ اما تقول لي كوبايه ميه ساقعه مبيت فيها خياره هتنظف جسمك يا ابني، فانت كده ده انت صفر دماغ، ده انا مش هشتغلك، ده انا هبيع لك العتبه الخضراء. ما لكم كيف تحكمون، مش كيف تعقلون، ما لكم كيف تحكمون، وما فيش عقل اصلا. بقول لك ابيع له العتبه الخضراء مش بالتليفون، بالفاكس. عارف الفاكس؟ فواقد البقدونس، مش فوائد، فواقد البقدونس. ديتوكس، في مشروب الديتوكس يا ولاد، وتلاقي بقى ايه القنوات بتختلف، يعني القنوات بتختلف. في واحد هيزود لك بقى رشة جنزبيل عشان تحرقك كده بينقي، ولو ما حرقكش ما نضفكش، لو ما حرقكش ما نضفكش. فانت دايما تاكل حاجة بتحرق زورك وبتحرق حاجات تانية وبتوجع حاجات تالتة عشان الفايدة من ورا الألم. انت مش فاهم حاجة، الفايدة من ورا الألم. طيب اهو يا عم تقوله ولا تزعل نفسك، اهو اهو الشلاجيت، الشلاجيت والاشواجندا، ناكل الشلاجيت والاشواجندا. لو سمحت يا دكتور، ايه بديل اللبن للاطفال؟ سؤال بقى اتثبت انا حضرتك، بديل اللبن للاطفال حضرتك؟ لا هو اللبن مش هو. عبد الصمد، والله عبد الصمد السحلب المغد، انا بموت في المغد، بموت في المغد، في المغد. والسحلب ماشي، والمغد ماشي، والحلبة ماشي. الموضوع بقى بتاع ينفع علاج ضمور العضلات يشتغل. بدأوا يكتبوا حاجات من نظام حاجة. يا بابا النظام ما ينفعش غيره، مش حاجات، هو لازم النظام ده. النظام ده يا دولو، مش مفيش يعني مش حتة منه، هو هو ما ينفعش حتة منه. قلت لك برايا 5 سنتي مفيش نظام، برايا 5 سنتي مش حتة منه، يعني مش يمنع دقيق وهيمنع سكريات، لا لا مش صح. باظ باظ، ما تمنعش اللي انا قلت عليه، ما تضيفش، ما تجودش، ما تجودش. ما هو ما جودوا بقوا شيعة، فهمت؟ ما تجودش، احنا جبنا يعني الليتست ابديت، فما تجودش. ابني بيخاف من الجبنة وانا بخاف من التوابل، ما تحبسونيش مع التوابل في الاوضة، احسن الشطة هتاكلني. رش الجنزبيل على مشروب الليمون بالخيار، ديتوكس، ديتوكس مع قناة أم كريم العاق، عارف انت ديتوكس. نرجع لكلامنا، الخلية يا بابا لها جدار، هذا الجدار مسؤول عن حماية الخلية، حماية مكوناتها، حماية مقدراتها، لأن أنا بعد شوية الخلية دي هتتفلق كده وتبقى اتنين، فمحتاج الجدار ده يتضاعف حجما وبنفس القوة والإلاستيستي، وهو بيتقسم خليتين، صح؟ صح. الجدار ده تكوينه الأساسي مادة اسمها الفوسفوليبيد، الدهون الفوسفورية، سبق واتكلمت عليها كتير، سبق واتكلمت عليها كتير، قلت إنها مكون اساسي لجزيء ال LDL. جزيء ال LDL عامل ازاي؟ ركز معايا، فوسفوليبيد، العصايه اللي شبه عود الكبريت دي اسمها فوسفوليبيد، اللي في النص ده دي شرايح كوليسترول. شرايح ايه؟ كوليسترول. واللي بره اخضر ده غطى بروتين، غطى بروتين. اللي جوه ده بقى نقطة دهون اللي هي الدهون الثلاثية. خلاص ده LDL. يبقى ال LDL ده يا حبيبي منك ليه ما اسموش الكوليسترول الضار. ال LDL ده مولوكيول، جزيء شبه خلوي، جزيء شبه خلوي متغطي من بره بفوسفوليبيد، في وسطها عصيان كوليسترول، حضنة جواها نقطة دهون، من بره حواليها بروتين. خلاص يبقى الاحمر ده ايه؟ اسمه فوسفوليبيد. خلاص. وملوكيول الفوسفوليبيد ده انا هرسم لك رسمة صغيرة كده دلوقتي. بص الجزء بتاع الفوسفوليبيد ده بيبقى عامل ازاي؟ هقول بص بيبقى راس وديل. فاكر الجمبري بتاع زمان بيقول لك راس وديل؟ الفوسفوليبيد راس وديل، راس وديل، راس وديل كده بتبقى راس وديل. بس هي الديلين ماشي. بص راس وديلين اهم. شايف شايف فهمت الرسمه؟ الراس دي بتحب المية والديل ده بيحب الدهون. يبقى ايه الراس دي؟ مش هتبان كده عشان خاطر ما شفتش. دي بتحب المية وده بيحب الدهون. حلو. فخلى ليها طبيعة مزدوجة، خلى ليها طبيعة مزدوجة. بص انت عمليا بتشوف الفوسفوليبيد في دي. بص دي البلورة دي، الفقاعة دي شايفها؟ دي معمولة من حاجة شبه الفوسفوليبيد اسمها الصابون. ها السابونيفيكيشن اتكلمت عليها مرة قبل كده، عملية التصبن قلت لك عليها مرة قبل كده في حلقة كوليسترول من شهرين. قلت لك ايه؟ قلت لك الاملاح المرارية بتحوط الدهون، وزي البريل والفيري اللي هما بيغسلوا المواعين بيحوط الدهون بطبقة تخلي الدهون تدوب في المية، تخلي الدهون تدوب في المية. يبقى الصابون دي رسمة الصابون، راس وديل واحدة، راس وديل واحدة. رسمة الفوسفوليبيد راس وديلين، راس وديلين. الراس والديلين دول فايدتهم ايه؟ بص لو انا هشرح على دي، دي نقطة زيت وحاوطها الصابون من كل حتة اهي. دي نقطة الزيت دي دلوقتي تدوب في المية، يعني دلوقتي انت بتغسل المواعين بالصابون، الصابون راس بتحب المية وديل يحب الدهون، راس بتحب المية وديل بيحب الدهون. الفقاعة دي فقاعة الصابون عبارة عن ايه؟ عبارة عن راس وديل، راس وديل، تفضل ماسكة في نفسها ومحافظة على شكل الفقاعة دايرة كورة، لأن ليها حاجة اسمها surface tension أو التوتر السطحي. التوتر السطحي عشان كده كل حاجة فيها فوسفوليبيد مدورة وماسكة نفسها على الحركرك. يعني لو فتحتها تقفل زي مين؟ الشعب الهوائية والحويصلات الهوائية اللي جوه الرئة. عشان كده الواحد لو اتضرب مطوة او اتفتحت دي الرئة تفش، الرئة بتفش. الفوسفوليبيد محافظ على الحويصلات الهوائية مفتوحة زيها زي البابل اللي عملتها من شوية بالبتاعة اللي بتنفخ دي. يبقى البابل دي، البابل دي، وانا عايز اقول لكم حاجة، انا الكلام ده انا قلته قبل كده بس عشان احقاقا للحق، تمام؟ انا افكاري النهارده مترتبه يعني بفضل رحمه الله عليه الدكتور مصطفى محمود. انا مش هنكر فضله على الكلام بتاع النهارده بالذات. انا الكلام ده سبق قلته كتير، لكن انا شفت له حلقه من كام يوم خلى فكري حتى في الشرح يختلف، خلاني اعرف اطلع البالونه الميه دي. هو اللي فكرني، مع ان قايل قبل كده على موضوع الصابون ايام ما قلت على موضوع الاملاح المراريه. الراجل ده خلاني فكرت تاني وخلاني رتبت فكري تاني. فنقول الحق، ودورت على ماتيريال تخدم كلامي انا في 2023 ما لقيتش. لا اضطريت اروح للماتيريال اللي هو جايبها وما لقيتش اصلها برضه. ما لقيتش اصلها. بس الحلقه اسمها اعتقد اسمها الغشاء السحري. اعتقد ده يعني. لكن هو اتكلم على الكلام بتاعي ده. طبعا احنا كلامنا اعلى شويه، لكن هو قال ورسم صابون. يعني كون ان هو جايب الماتيريال من بره، بس احنا لما ربطنا الصابون بالبايل سولت، انا قلت لكم ساعتها الدهون بصنع منها اللي يتشال. يعني ايه؟ من الدهنة نفسها اعرف اعمل الصابونة. ازاي يا دكتور؟ احط على الدهون صودا كاوية بقى صابون. انا قلت الكلام ده من شهرين ثلاثة، لان ده فكري من زمان. الراجل بصراحة بالصدفة وقع قدام الفيديو من يومين لقيته بيتكلم في نفس القصة، بس الماتيريال اللي عنده ما شفتهاش قبل كده، وما عرفتش اجيب زيها لانها خبوها بتوع الدواء. لان الفوسفوليبيد بعد كده بقى سر صناعه، فاهم قصدي؟ يعني الصابونه بتديك حاجه قريبه من الفوسفوليبيد، والاثنين تصنيع دهوني بقى. ما هو انت دلوقتي لو قدرنا نسمي الصابون نقول عليه ايه؟ صوديو ليبيد او بوتاسيو ليبيد. ليه؟ العنصر اللي عامل له حب الميه هنا في الصابون الصوديوم او البوتاسيوم، لكن اللي هنا بيحب الميه الفوسفورس. وانا هنا عندي ديل واحد عشان عندي حمض دهني واحد، لكن انا هنا عندي اتنين احماض دهنيه. الكلام ده انا قلت، بس زي ما قلت هو خلاني ارتب دماغي بشكل تاني. صراحه اقول الحق، خلاني يعني ابص للصناعات الدوائيه باختلاف. هو رتب لي دماغي. لا لا لا لا انكر هذا خالص. الراجل يعني انا قلت هو ما قالش الفوسفوليبيد مثلا في الاتش دي ال والال دي ال خلاص، بس قال انها شبه الصابون، ودي حاجه عجبتني في حد ذاتها. انت فاهم؟ يعني انا وقتها ايوه طرف ايوني وطرف دهني بالظبط. فالايوني يدوب في الميه والدهني يمسك في الزيت فيدوب لك الزيت في الميه. فاهم؟ فتيجي تغسل بالبتاع تدوب الدهون، مع ان الصابونه مرجعتها دهون. فهمت الفكره؟ فانا قلت زمان الفوسفوليبيد علم الغشاء السحري. انا قلت تقريبا يعني الغشاء السحري الغشاء الذكي حاجه كده يعني. الغشاء ده بقى، بس هو برضو حتى هو بيتكلم رمى قال ايه؟ في الغشاء الخلوي الكوليسترول، ايوه مش مستعمله، الكوليسترول مترشق في الغشاء الخلوي. ما خدتش بالك انت من دي يا دكتور مصطفى وتقول لهم لا الكوليسترول ما فيهوش ضار ونافع، ده مركب اساسي في حياتي. ما تعرفش تقول له ايه ده؟ بنتي بتاكل صابون؟ لا يا بنتي كده بتخف الحمد لله، كل الحساسيه الرئويه اللي عندها هتروح وهتغسل قولونها وامعائها يعني زي الفل، بس خليها تاكل صابون بريحه بقى، بلاش الصابون اللي هو مليان صودا كاويه كتير يعني. ما في صابون بزيت الزيتون، فاكره صابون نابلسي؟ فاكره صابون نابلسي شاهين؟ ما ده زيت زيتون، وزيت زيتون وبعدين حطوا عليه صودا كاويه وعملوا قلبوا بقى صابون بقى بزيت الزيتون. اصله زيت زيتون لكن هو صابون، ما فيش حد يغسل ايديه بالزيت، هو مش عقل. العقل زينه في الباترين. فهمت ولا ما فهمتش؟ فالدكتور مصطفى محمود ساعتها بقى اشار اشاره غريبه قوي، قال لك الفوسفوليبيد ده كانوا بيجيبوها ولا ما فهموا بقى الفكر، فقال لك احنا نجيبها منين؟ قال لك احنا هنجيبها من الاكستراكشن من اللانج بتاع المتوفين، انا اسف، من يعني بياخد خلاصه الرئه بتاعت المتوفى ويضربها في الخلاط ويصفيها، فالسائل اللي بينزل ده هو الفوسفوليبيد. حطوه تحت الميكروسكوب، شافوا الفقاقيع بقى اللي انا كنت بعملها بالبتاع دي، دي الفقاقيع دي دي دي دي، بص تطلع دواير، بص شايف دواير ازاي، شايف دواير ازاي، بس بقى تمشي، بص فرقع بقى كده، فهمت القصة؟ يعني هي عندها حاجة اسمها surface tension او التوتر السطحي اللي بيخلي نفس الـ نفس الـ الماس في اقل فوليوم. مش فاكرة معادلة التصبر ما انا قلتها لك ايه، السابونيفيكيشن صودا كاوية صوديوم هيدروكسيد او بوتاسيوم هيدروكسيد، تحطيه على دهون ترايجلسرايدز، صوديوم هيدروكسيد بوتاسيوم هيدروكسيد تحطيه على صابون، قصدي على زيت، يتحول بقى الصوديوم يمسك مكان السيل الاولانيه ويبقى عامل كده بقى، يتحول لصابون وشويه ميه، نقوم حاطين الصابون على الميه ونغسل ايدينا ونخش ننام. يعني التصبن كده، زيت مع صودا كاوية عمل صابون ومية فوق، تحط ايدك بقى في الصابون اهو والف سلامة. ودي طريقة صناعة الصابون بالمرة يا مدام، يا مدام يعني المرة الجاية بقى نعمل حلقات زي دي، كيفية صناعة الصابون في المنزل، زي ما واحدة بعت كيفية صناعة المربى وكاتبه لي ايه، بص اسمع، بعت لي لينك كيفية صناعة الجبنة المطبوخة، فالست جايبه ايه بقى، بتقول لك برطمان الجبنه السايحه بقى بكذا، عظيم، اذا صدم بالكربونات ده حاجه ثانيه. فانا هعملها لكم في البيت، بص انا جايبه 2 كيلو لبن وخل وبتاع، وقامت فاصله الشرش عن الزعبوط الثاني وحطيته، فجاه لقيت ايه، طالعه بربع شيدر جبنه شيدر، وبتقول لك شيدر هنحطها، طب ما الجبنه الشيدر دي جايبها من محل يا ست، وتجيبها من المحل، وهنحط بقى مثلثين جبنه نيستا ماشي، وهنضربهم في وهنحط لبن بودره، ما كل اللي انا جايبه من بره. بعد ما خلصت تقول لك ايه بقى، كده عملتيها في البيت وما اشتريتيش حاجه من بره، وحياه امك، ده انت كلفتيني في الطبق ده ب 300 جنيه جبنه تشيدر وثلاث مثلثات و2 كيلو لبن، وهاتي ايه ايه يا ست، نفس الفكر، اطحن يا باشا اطحن يا عم، انت من قبل ما تعرف اللي خلفوني، من قبل ما تعرف اللي خلفوني طول عمرك بتاكل عيش الطابور، صح؟ اول ما طلعت وظبطت لك ادائك تقول لي اروح بقى احشي المحشي، طب روح احشي يا اخويا، هتنفس ريتش بيك يعني نفسه، ها ما بريدواي مش عارف اتنفسهم يا ابني، يعني حتى بريدواي ودومتي، يعني بريدواي ودومتي وبرانش ده ولا التاني ده ما عرفوش ينافسوه، ها هتيجي انت بقى تنافسها يا ابني، كفي نفسك يا ابني، يعني قبل ما تعرف امي انت ما بتطحنش ولا بتخبز، عرفتني بقى بقيت فركوب، ليس لك الا السيف علي النعمة، وسيف بص سيف كله تلزيق. قول ايه يا عم، تقول لك لبن وخلي بقت جبنه بيضا يا استاذه جوجو، وانتهينا، لبن وخل بقت جبنه بيضه، ودي مش عايزها، انا عايز جبنه بتسيح في الميكروويف، لو عندك، ما عندكيش قعديها في حاجه دافيه كده او حطيها على الكنبه اقعدي عليها ساحت تبقى شغال. طالما كلكم بقيتوا ايه فراكيك، هنصنع ازاي الجبنه المطبوخه في البيت، وهنعمل التوست في البيت، يعني كلكم ربات بيوت جابكوا نيله، اصل انا ولادي سته فمش عايز اجيب توست اللي جت في سته، يعني انت حاطه التوست حتى في شغلك درجه ثالثه، المهم اللحمه، لا المهم التوست، المهم العيش، المهم الرز، اللحمه مش مهمه يا لولو، يعني لو هتصرفي فلوسك كلها على الرز والتوست موافق، وبعد كده اي زعبوط هنلزقه عليه، فهمتي ولا لا؟ يا تونيدا بس مش عايزه تفهم، في فراخ منتشره في الجروب، الصفحه عليها ناس فيها فراخ، الجبن الرومي مسموحه، اه يا اختي مسموح، مسموحه يا اختي، جبنا الرومي. طالما هو ده السؤال المهم، لو ما سألتهوش هنقول البت دي غابت، هنقول البت الذكية دي فين؟ البت اللي كانت بتسأل أسئلة ذكية اهي اهي، ها قولي كده، قولي سؤال تاني يا لولو عشان نستفاد كلنا، انا وزمايلك اللي ورا ما سمعوش، اللي ورا ما سمعوش يا لولو والنبي. قولي تاني السؤال، قولي يا بت السؤال ما تتكسفيش قولي. انا ماشي على نظام السكر ظبط بس الضغط لسه، اصبر اصبر تاخد حاجه حلوه. ماشي يا سليمان، محمد سليمان انت جاي قالها بتختبرني، قال ماشي على نظام السكر ظبط بس الضغط لسه. معلش حقك على امي، معلش بعد عليها الاسبوع الجاي هتلاقيه ظبط، عدى عليها في الفسحه. محمد سليمان في فراخ في الجروب، نقف نروح نقف هناك بقى، فراخ بالجمعيه على هيني وتومو. ايه يا جدع ما كبرنا بقى الموضوع ده. عجبك البايب؟ حلو. بص مصطفى حسين بقى والاسئله، جبنا النست مسموحه على المثلثات، ابو الولد مسموح، امه لا، ابو الولد بس. واحده بتقول لك ينفع لطنط الرحم؟ مش عارف انت مبطنه بايه؟ مبطنه بايه؟ سيلر ولا مبطنه عادي زي حالاتنا كده محاره؟ لو مبطنه بسيلر خلاص. عواقب اكل الصابون يا دكتور من غير ما تريقه؟ هو كل واحد يسال سؤال يقول من غير تريقه؟ طب هتريق بقى. ها عواقب اكل الصابون وخيمه، عارف يعني ايه وخيمه ولا لا؟ يا روشي تخيل واحد بياكل صابون كل يوم يا روشي. العواقب وخيمه حضرتك، وخيمه. ما بقاش ضرر يا ستي، بس يعني تخيلي واحد بياكل صابون كل يوم، يعني ما اكيد برضه يعني جدار امعاءه وقولونه هيتعب يا بابا. ده قصدي صدى كاوي يا حبيبتي برضه، يعني هي ادهون وبتتزفلط وكده، بس هتقعد تشرب ميه بقى وترغي وتطلع من بقها بقليل ومن بكل بقى بقليل حضرتك. يعني ايه عواقب يعني السؤال برضه، يعني ناقل السؤال، لو انت ما كانت ردي تقولي ايه؟ عواقب اكل الطين. ايه ده؟ هو انا امتحان شفوي ده ولا ايه؟ بص كان زمان كنت داخل مدرسه اسمها المتفوقين، بعد ثالثه اعدادي، ثالثه اعدادي البطانه محاره حضرتك، مبطنين محاره تمام. كنت ثالثه اعدادي طالع من اوائل الجمهوريه وبتاع، يعني كنت من اوائل المحافظه وبعد كده رتبوني من اوائل المهم يعني كنت كان المحكمه انتيمو عمال يعمل انجليزي عمال كده بص الانجلاني بيضحكني الايموجي ده. انت اسمك تيمو انتيمو؟ انت من ايام عامر منيب؟ ماشي اعمل له هايد احسن له بقى، الواد ده بقى بعمل له بلوك بقى. الله ده واد غلس قوي. المهم يعني ايه؟ فكان كنت مقدم في مدرسه اسمها المتفوقين. المدرسه دي هي مدرسة واحدة في الجمهورية بتاخد الأوائل بس، وبيعملوا لنا امتحان ذكاء. امتحان ذكاء، امتحان الذكاء بقى ده كان ما كانش امتحان ذكاء، كان يقول لك ايه التخيلات؟ يقول لك ايه؟ افترض اديني 15، اديني 15 استخدام مثلا لمشبك الغسيل، غير ان انت تمسك بيه الغسيل، مثلا يعني. الامتحان قال لك تخيل ان بين القمر والأرض في احبال ممسوك، هتحصل هتعمل ايه؟ فاهم قصدي؟ وهكذا بقى. فبقى عامل زي السؤال ده اللي هي سالته من حبه كده، بتاع سؤال تعجيزي، قول لي عواقب اكل الصابون، عواقب اكل الطين. إيه إيه مش عارف، انا ما اعرفش حضرتك، يعني انا ما اعرفش. كنت في امتحان الدكتوراه، فواحد بيقول لي ايه؟ هو بمناسبه البايب ده بيقول لي ايه؟ مش عارف معاك حنفيه وخرطوم وجيركن، تعرف تعمل لي جهاز ساكشن في يعني في الرعايه وبتاع؟ فقلت له لا. قال لي يعني، قلت له يعني لا. قلت له راجل دكتور، خرطوم ايه وحنفيه ايه وجيركن ايه اللي بتكلمني عليه حضرتك؟ كانوا بقى بتاع سبعه اساتذه وفي واحده قاعده بايد كده. فقال لي يعني ايه؟ يعني قلت له انا مش عارف دكتوره انا ما اعرفش هو بيقول ايه حضرتك الدكتور ده. اداني صفر في السؤال على طول ما حطيناش كلام. ما اعرفش. الله ايه العواقب اكل الصابون؟ ما اعرفش. هي بتاكل صابون كام صابونه في اليوم؟ ونوع الصابون ايه؟ وبتشرب ميه بعديه ولا لا؟ الله مش اعرف. وبتحبس بايه؟ يعني بعد ما اكلت الصابون بتشرب رابسه ولا عادي؟ يعني بعد ما تخلص اكل الصابون بتعمل ايه بعدها؟ ايه هواياتها مثلا؟ البنت بتطلع من بقها ايه؟ الله الصابون بيغسلنا من جوه وبيصفي النية. حاجة هام يا اخي. السؤال صعب صعب صعب مرهق. هتكلم على سوفيكان 20؟ انا هتكلم على كوفيد 19. ايه سوفيكان 20 ده؟ معرفوش ايه سوفيكان 20. النهاردة الكلام الاصلي على الفوسفوليبيد، لان انا امبارح طرحت حاجة قلت ايه؟ قلت الانسولين بيطلع من البنكرياس يتشال جوه الوريد الطحالي مرورا الى الوريد الكبدي الى الكبد مع الجلوكوز والاحماض الامينية والاحماض الدهنية الحرة ومع باقي المواد الممتصة من الامعاء. في ساعتها يعني الانسولين رايح يشتغل لوكالي موضعي طالع لخطة معينة تسكين الانسولين والاحماض الامينية في الكبد، وبعدين بيتكسر منه جزء لان بيحصل له هضم جوه الكبد اسمه فيرست باس ميتابوليزم. خلاص اللي يفضل من الانسولين يخرج في الوريد الكبدي على الدورة الدموية العادية. عظيم عظيم. لكن حضرتك بقى كنت بتاخد الانسولين في دراعك او في الوريد اللي هو بيلف الاول سيستميك عمال يجري ورا السكر في كل حتة، انت بتعمل كده ليه؟ التاني داخل بيشتغل موضعي والباقي بص انا هقول لك ليه بقى. طب انا بص انا هسال سؤال. بص الولع، انا بقى هقول لك ليه. بس خلاص حلو. فده بيشتغل ايه؟ موضعي. عظيم عظيم. انت بقى بتاخد الانسولين سيستم وبعد كده، يعني مش بس كده، انت بعد كده بتزود على جسمك لحد ما السكر ينزل. انت بتعمل غلط. السكر اللي بيخش الكبد ده سكر تصنيع تخزين، مفيش حرق. كلمه حرق لتطليع طاقه، لا مش شغله السكر، مش شغله السكر. وسبق قلت احنا ما بنحرقش سكر، احنا بنحرق زيت. حتى انت بره بتحرق جاز، بتحرق بترول، ده كل ده زيت. محدش بيحرق سكر. لكل داء دواء. مفيش اصلا داء دواء. ايه انا يا ابني احنا بنتكلم دلوقتي؟ بص انا ما انكرتش وجود المرض، انا انكرت وجود الامراض المستحدثه. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه اسمها سكر وضغط وسرطان ومفيش الكلام ده. الحاجات القديمه ربنا خلقه ليه؟ ربنا خلق من عند الطحالب وطالع. عيش الغراب ده فطر انت بتاكله، انا ما اعرفش ده بتاكله ليه الصراحه. ها عيش الغراب منه 70 نوع، منهم 60 نوع سمين، ما اعرفش ليه. ربنا خلق البرسيم، ما اعرفش انت ما بتاكلهوش ليه. الاستاذ اللي بتسال ربنا خلقه ليه؟ انت بتاكل فراخ ليه وما بتاكلش بومه ليه مثلا؟ ما بتاكلش بغبغان ليه؟ ابو قردان ما بتاكلوش ليه؟ الله ما تسأل نفسك انت الأسئلة دي. يعني ليه سمحت لنفسك بأكل الدجاج وما سمحتش بأبو قردان مثلا يعني؟ معرفش. هل الفراخ مثلا أغرتك فيها حاجة؟ هو انت راجع بقى تاريخ السماح والمنع. أنا اللي حطيتك عليه على التراك الصح اللي هو مفيش شبهه بقى. يعني التراك الصح اللي هو مفيش شبهه، اللي هو وراك الصح والغلط. انا يعني من كام يوم كان في ولد يعني عز عليا ان انا يعني خليتهم عملوا له بلوك، تمام؟ ما اعرفش ايه السوفيسكان ده يا قلبي، ما اعرفوش السوفيسكان ده. السوف اسكندر. المهم كنا بنقول ايه بقى؟ كنا بنقول ايه؟ لا التهاب المسالم هيبقى هو بيروح مع النظام ازاي؟ يعني ايه التهاب المسالم ما يروحش؟ مش حاجه اسمها التهاب المسالم ما يروحش يا بابا. اي التهاب في الجسم يروح، اي ورم في الجسم يروح. انا كل اللي كنت بقوله ان مفيش حاجه اسمها بطل اكل الساعه كذا. وما تضربليش حسنين هيك عمل ايه حسنين هيك؟ لا مش مهم. مات عنده كام؟ ما هو انا وانا الناس بتشرب سجاير ما بتموتش، لكن عندنا واحد في البلد عند ابويا يعني كنا بنروح مثلا ندفن ولا حاجه كنا بنشوف بقى عنده 110 سنه اسمه عبده، طول النهار قاعد بالجوزه. يعني طول النهار قاعد بالجوزه فاهم؟ ومات عنده 104 105 بقى. انا راجل مش بنت على فكره، وانا اللي بسال انا مقتنع بكل كلمه بتقولها مصدقك انا بحبك والله انا راجل مش بنت على فكره. فيما يخص يا جهاد ايه السؤال يا يعني؟ الولد اللي عملت له بلوك ليه بقى؟ الباشا كاتب تعليق بينهم عن حلم يعني قديم بيقول ايه؟ انا ايمن بالمناسبه قبل ما ارجع على الواد ده، الواد اللي هو عملت له بلوك ده، الواد ده البلوك ايمن رشوان احسن واحد حاورني اصلا واحسن واحد انا احب اقعد معاه تاني. يعني ليه؟ دكتور فاهم كلامي، اما بجي اخش بيه في حواري بيعرف يطلع معايا ومصدق. يعني ايه مصدق؟ يعني مفيش معلومه انا قلتها له كده ولا كده غير لما جري وراها. بس المشكله بقى اللي كانت بيني وبين دكتور ايمن رشوان، انا بحبه على القطاع الشخصي، ان انا مش عارف اقول كل الكلام اللي انا عايزه. يعني الناس دي عايزه تتكلم على التكميم، يقولوا كويس ليه؟ ده فيه فلوس. يعني الدكتور اللي بيطلع بيشهر نفسه فبيدفع فلوس فيطلع يتكلم بقى على التكميم وكيف ان هو عمليه نقلت العلم نقله حضاريه. ازاي التكميم خلص الناس سرطان الرئه؟ يجيلي يجيلي يجيلي، ما توجعليش دماغي بايه كيماوي ولا يجيلي، بس بعالجه بالسبورت النفسي. يعني بعالجه بالسبورت النفسي، بقعد بقى اسحله زي ما كده بسحله، بديله طاقه بديله طاقة. في واحد عيانة جات له أنا بحب نفسي هو ده، أنا طالع الجبل أنا نازل أنا قابلت الأسد، عارف أنت؟ أنا بعالجك بالطاقة، خد طاقة، خد نظام الطيبات في الكيس، خد في الكيس. المهم يعني الواد كاتب معلومة بيقول إيه بقى؟ بيقول واحدة بتقول هو احنا ليه اما بنغلط النظام بيعاقبنا او جسمنا بيعاقبنا؟ فالواد رد بيقولها ايه؟ ده طبعا منطقي، وده احد عيوب النظام اللي ما بتشوفهاش غير بعد شوية، ان اجسامنا انا كل واحد بيختلف عن التاني، في معدات بتهضم مش عارف ايه ومعدات بتهضم ايه. طب انت يا ابني مكتوب لي على اهلك من فوق توب فان، يعني انت مكتوب لي عليك من فوق توب فان، فانا المفروض اقدرك بقى، يعني المفروض انا اقدرك، فما الاقيك حمار وبتتكلم عن النظام اللي عالجك وعالج امك وابوك وتقول اصل هو ده من عيوب النظام ان بيضعف الجسم وبيخلي المعده ما تهضمش. انت معده اهلك اصلا ما هضمتش من الاول. المشروم مسموح، بس انا بقول لك اصل بيقول لك ايه؟ ربنا خلق ده ليه؟ ما هو خلق حاجات كتيره سامه، يعني خلق التعبان ليه؟ ما اعرفش. انت خلقت عشان يلزقك في عينك، يعني خلق الحنش عشان يلزقك في عينك، والعقرب عشان ينقرك في عينك برضه. ما اعرفش خلق ليه؟ ما انت مش هتستفاد منه، انت شايف ان اي حاجه في الارض بتتاكل؟ لا لا لا، ربنا قال لك يا ايها الذين امنوا كلوا مما في الارض حلالا، هو يقول على الحلال، طيبا انت اللي تقول عليه او انا اللي اقول عليه، واللي مش عارف الطيب يسال حد طيب يقول له على الطيب. مالكش في الطيب يا قلبي يا طيب، خلاص مالهمش في الطيب يا قلبي يا طيب. كان حزين قوي، الله يرحمه يا توفيق. بس النهارده اتكلمنا على كلمتين. موضوع الخلية موضوع كبير. انا يكفيني النهارده ان انت بدأت تجمع يعني ايه خلية غشاء خلوي اهو شكله بقى الغشاء الخلوي بتاعنا اهو دبل لاير بقى دبل لاير اللي بره بتحب المية واللي جوه بتحب المية عشان الخلية من براها مية ومن جواها مية الخلية من براها مية ومن جواها مية الخلية من براها مية ومن جواها مية فبالتالي لازم تكون الروس الحمراء دي ناحية برا والروس الحمراء دي ناحية جوه وفي النص النهايات اللي بتحب الدهون النهايات اللي بتحب الدهون يعني لو هو ده اللي بيحب الدهون انا عندي في الخليه دبل لاير زي السنان فوق وتحت خلاص يبقى الفوسفوليبيد في الخليه دبل لاير وفي وسط الدبل لاير دي في بقى مواسير امال ايه الاخضر ده يا دكتور اللي في النص مترشق ده ده ده ده ده ده ايه بقى ده كوليسترول ثريدز خيوط الكوليسترول اللي بتحافظ على قوة الغشاء الماليابيليتي بتاعت الغشاء الماليابيليتي تلاقي فرقة سهل يا ابني يجي لي ونخلص فوسفوليبيد اهو ما ده بقى دخل في صناعات عندهم عملوا كبسولات كبسولز انا بقى هرجعهولك من غير كبسولات ما انا بحكي لك حدوتة اخرها بقول لك شغلي بقى بقول لك احنا بنعمل ايه نظامنا بيهتم بايه عشان ايه وبيمنع ايه عشان ايه ده كوليسترول ايوه هو ده ده الاخضر ده كوليسترول كله ده بقى خليه عاديه وليكن خليه جلد مثلا اما تبقى خليه عصبيه الراس دي بقت اهي والديل ده امتدك بص بص بص بص بص ومتغطي بكوليسترول المولوكيول اهو شكله اهو هذا المولوكيول هذا الجزيء المظلوم انه الجزيء المظلوم الكوليسترول هو الغشاء ده كل الميالين شيث كوليسترول والكوليسترول في الخلية العادية هو برضو في غشاء بتاعها الله يعني الكوليسترول ده حاجة مهمة حاجة مهمة تصنيعها مهم تصنيعها مهم يوصل ما هو ده الغشاء السحري يا ابني اللي انت شفته ده هو ده ده هو ده الغشاء السحري ده ده الغشاء السحري الغشاء ده ليه فيديوهات انا نزلتها هحط لك صوتي عليها وهنزلها لك اوريك بقى العظمه فين لان تخيلك للغشاء الخلوي خد سنين اولا عايز اقول لك معلومه دول كلهم بيتحركوا يعني الغشاء ده ادي الخليه اهي وادي الفوسفوليبيد الراس بتاعته اللي بره اهي كل ده بيتحرك زي الميكانو فهمت يعني ايه يعني حتى العصيان بتاعت الكوليسترول دي بتتحرك بتتحرك بتتحرك بتتحرك بتتحرك كده يعني موزايك ده هم حطوا له فكر ده فوق ده كده كمان لقوا ان في النص في تشانلز قنوات التشانلز دي بروتين مولوكيول ماشي ماشي بسمك الغشاء كده يفتح ويقفل يفتح ويقفل يفتح يدخل صوديوم يقفل يمنع يفتح يدخل سكر يقفل الله يعني الغشاء ده لوحده ما يعديش سكر ولا ملح لا يعدي سكر ولا ملح لا يعدي سكر ولا ملح فهمت امال يعدي ايه الغشاء الخلوي يعدي الميه بس selective permeability توري من الرجلين مش من الالبومين بس يا قلبي هاتيها وتعالى اسكتي لا خلايا عقله الخلايا دي دوله ودوله صاحبه سياده مش خانعه يعني ما بتسمعش كلام حضرتك ولو دقتها زياده هتسرطك ولو دقتها زياده هعمل لك طفرات ولو دقتها زياده هتعجز ولو دقتها زياده هتبطل شغل. خلاص هاجر او قولي توتي من عندي فين وانا ارجع تاني. في ثلاث حاجات شبه بعض، ثلاث حاجات شبه بعض، ايه هما؟ الصابون والاملاح المريه والفوسفوليبيدز. خلاص دول ثلاثه شبه بعض في الشكل والشيل والحاجات دي. تمام. الصابون وريتكم الفقاعات دي بتاعت البابلز دي قلت لكم شبه الحويصلات الرئويه اهي، دي شبه الحويصلات الرئويه مدوره وجواها هواء، ودي جواها ماده شبه الصابون اسمها سيرفاكتنت. اسمها ايه؟ سيرفاكتنت. السيرفاكتنت ده تصنيع فوسفوليبيدي. خلاص عشان كده الستات اللي بتولد بدري عن ميعادها بيدوها كورتيزون عشان تصنع الفوسفوليبيد ده. ها يقول لك في السابع خدي يا مدام حقنه الديكادرون الديكساميتازون 8 مللي جرام عشان تصنع الفوسفوليبيد يا مدام. ها ادي الفوسفوليبيد يا سيدي، تصنعه في الرئه، لان مين اللي هيحتاج الفوسفوليبيد بعنف؟ الرئه، لانها مليانه حويصلات هوائيه عايز تبقى مفتوحه كده دواير. واما صدرك يتطبق ما تقفلش، فمين اللي حافظ على فتحانها؟ ده ماده ليها توتر سطحي شبه الصابون اسمها الفوسفوليبيد. ادي واحده. الفوسفوليبيد موجود في الغشاء الخلوي العمومي. خلاص غشاء خلوي في العموم، الغشاء الخلوي الفوسفوليبيدي ده ليه سيلكتيف بيرميابيليتي، يعني ليه ايه؟ ليه نفاذيه اختياريه. اعدي الميه ملح؟ لا. سكر؟ لا. ملح؟ لا. ايه سكر؟ لا. انا سيلكتيف بيرميابيليتي يابا ليا مزاج، الميه بس اللي اعديها وبمزاجي برضه حسب ملوحتي، حسب ملوحتي. وعلى فكره اقول لك معلومه بقى، انت الدم عندك قلوي لكن الخليه من جوه بتاعتك متعادله، يعني دمك 7.4 بي اتش. بي اتش او معامل حموضه الخليه من جوه نيوترال 7، تيبيكال 7 7 يعني البلازما قلويه دي متعادله، ما عديش انا هيدروجين ايونز. عقل، انا عندي فوسفوليبيد باي لاير زي اسناني. ها اعدي الميه رايح جاي، الاملاح والسكر لا، كالسيوم لا، فوسفورس لا، بايكربونيت لا، كل دول لازم يكون جوه السنان دي قنوات تعدي كده، اعدي من فوق صوديوم، اعدي كده بوتاسيوم، اعدي كده جلوكوز، اعدي كده بايكارب. ده ايه؟ ده الغشاء بقى اللي هم وصفوه. والفوسفوليبيد الروس دي من فوق بتتحرك كده كده كده كده كده مش ثابت، دي الخليه الواحده اللي هو بيقول لك الغشاء الخلوي ده سمكه 1/100,000 من ملي، 1/100,000 يعني ها اللي هو قد البالونه دي اللي انا عملتها البابل دي، ده فوسفوليبيد. يبقى الفوسفوليبيد شفته في الرئه، شفته في الرئه مع السيرفاكتنت، مع السيرفاكتنت. شفته في الخلية العادية؟ اه، عشان يحافظ على الخلية وتماسكها، ومعاه كوليسترول. كوليسترول سترينث ماليابيليتي نعومة، كوليسترول شحن شمع، كوليسترول. يبقى اللعبة شمع وصابون، الغشاء الخلوي شمع وصابون، الغشاء الخلوي شمع وصابون. لا يوصل الحرارة، لا يوصل الحرارة بس يوصل كهرباء، يعني الكاوتش والشمع ما يوصلش حراره ولا يوصل بقى ايونات زي ما قلت صوديوم كلورايد، صوديوم كلورايد. تمام. كشف غالي قوي يا دكتور تاني. بص انا دكتور الانف واذن مانعني عشان قال اللحميه هتضايق، مانعني قال ما تكترش عشان اللحميه ممكن تنزف بقى، وانا دمي مش ناقص. المكان التالت بقى اللي بشوف حاجه شبههم اسمها ايه؟ اسمها الاملاح المريه. املاح مريه؟ اه هو ده. الأمراح المرارية دي شبه البريل والفيري، ياخد الدهون ويحوطها ويحوطها بالأملاح المرارية، تدوب في المية وأعرف أكسرها وامتصها، أكسرها وامتصها، فهمت؟ فيبقى الأملاح المرارية والحويصلات الهوائية فوسفوليبيدز والغشاء الخلوي، التلاتة دول متصنعين ببساطة من صابون على شمع، شمع كوليسترول والصابون اللي شورته لك عليه. لا تاكلي صابون ايه يا ولاد؟ انا بقول لك الخامه شبه بعضها، بس في فرق بقى في الديله واتنين، انت ما سالتنيش صحيح. الديل ده تمام يا استاذ، الديل ده في ديل اهو طويل كده وديل متني. يعني ادي الفوسفوليبيد، ده ايه؟ الفوسفوليبيد. في ديل طويل كده وديل التانا في النص، اللي التانا ده بقى اوميجا 3. ما هو الدبل بوند بتتنيه كده اهو، بيبقى دايما رجله كده ورجل كده شبه فيدو ديدو كده، شايف؟ دي التانية دي بقى دبل بوند. عرفت بقى الاوميجا 3 بتلاقيه فين؟ جوه الفوسفوليبيد ده، ده هو ده الديل. الاوميجا 3 ده الديل، الديل ده، ده بقى اسمه اوميجا 3 فاتي اسيد، اوميجا 3 فاتي اسيد. فهمت ولا ما فهمتش؟ الناس هتشتغل على الصابون بقى مش لاقيين فوسفوليبيد ياخدوا صابون، اللي مش لاقي فوسفوليبيد ياخد صابون على طول. اللي تلحقوا بقى اي حاجه، ديل باتنين مش مهم، هو مش حيوان منوي يعني، ده شويه دهنه مش مهم، اشتغل. خد بالك يا اخويا منك ليه؟ بص لك، امنع الممنوعات داخل الطيبات، ايه ده؟ ده جمله اعتراضيه دي ولا ايه؟ التهاب الداخليه مع التباعد غدد، امنع الممنوعات داخل الطيبات؟ امال هتمنع ايه جوه الطيبات يا ابني؟ يا ابني ما تخليش بقى، يا ابني دكتور الانف واذن محذرني، والله محذرني. باي بولر اتحسن معانا والله. وتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. نعم نعم، انا جوه العالم الاكبر فعلا، كل ده جوه جسم حضرتك انت. فقر الدم، والله يا ضرار احنا عندنا فقر اكتر من فقر الدم يا ابن الله، احنا في حته تانية في الفقر يا ابن. محدش قالك ان انتوا فقراء قوي، محدش قال ان احنا فقراء خالص، فاجئنا حضرتك يعني، محدش قال لنا بس فاجئنا ان احنا فقراء قوي. يعني اكتر شرب الميه مع الصابون، ميه كتير صابون كتير تبقى كويسه، يعني الميه طالما في صابون لازم يكون في ميه، ما تشربي صابون بس كده بريلي كده على غير ريق ميه بقى، وتغرغي بقى ورجي وطلعي بقى بعليل. وانشغلت معانا هنا في العياده، الناس بتقعد بره زهقانه ست ساعات، بتطلع لهم حد بقى اقفي وتلاقي البت ايثار بقى بطنك، تطلعي بقليل من بطنك بق بق بق بق. بقول لك بس دكتور ضياء بقى اهو جاي، وشوف معاه ايه، وهما بيطلعوا عليا بقى اساطير بقى، شوف بيطلع ايه من بقها هناك، دي ماشيه على النظام بقى بقالها سنتين، دي بيطلع من بقها صابون واللي جنبها بتطلع هوا سخن عشان تنشف ايديك بعد ما تخلص عندنا، يعني تغسل ايديك بالفقاقيع من بق البت دي، والبت دي بتطلع هوا سخن واكله شطه وجنزبيل. مش فقر، انا غلابه اهو. ينفع ما ناكلش اي جبن في النظام يا ابني؟ بقول لك احنا فقراء قوي، كل عيش بس، يعني هات بفلوسك كلها توست بس. حاف فقر في فهم العلم وليس التعلم، عندك حق، بس فقر الدم ده كبير قوي يا ضرار، يعني الصراحه كلمه انيميا دي كلمه كبيره، فلازم اقعد احكيها. بس اكتر انيميا بشوفها مع اللي بياكلوا نباتات كتير، يعني خضار كتير، دول عندهم انيميا دايما. بس ايوه، كان في واحد بيطلع نور من عينيه، الواد اللي هو الملتزم قوي دينيا ده، واد عنده زبيبه صغيره بس عنده سكر نوع اولين، وقفنا له الانسولين فسكره بقى هاي هاي هاي. يقول لي وانا قاعد بالليل بشوف نور والله طالع من عيني ليزر زي دي لحد السماء. شوف يا اخي الوعي ديني، متدين متدين متدين يا ابني. بص ده ال LDL، ده ال LDL يا بروف انا بقالي اسبوعين ماشي على نظام ولسه بنام، اصبر برضو؟ ايه اللي لسه بنام ده؟ ايه اللي لسه بنام؟ مش ايه اللي لسه بنام ده؟ ايه يا ابني ده؟ هو مين اللي قالك ان انت انت لسه بنام؟ ولا انت بتقول ايه هلا؟ طب مش هتصبر هتعمل ايه يعني؟ انت هتموتنا الله يسامحك. اه ياما لا انا هقفل كده بقى خلاص، لا خلاص لا خلاص الولد ده موتني مش قادر. اصبر يا اخويا اصبر ما تقلقش ان شاء الله. والله يعني تلاقي واحد كاتب لي بص ما زال التجشؤ موجودا مع العلم اني ملتزم بنظام من 3 ايام. شكرا. طب انا هعمل لاهلك ايه؟ ما تلتزمش يعني انت اللي مع العلم هو يعني مع العلم انك طب اهلا وسهلا يا اخوي متشكرين ان انت مشيت يا عم. مع العلم اني ملتزم بنظام حرفيا وبعد كده استفهام استفهام استفهام ولا اظبط يا الهم ده مع العلم ان لا يا اخويا مش عايزين منك حاجه خلاص بنتنا تلزم اقعد بقى ما ترحموا امي بقى يعني انت عيان والقطر فرم راسك ودراعاتك ورجليك وحاجاتك جاي عندي بقى بنام على النظام. طب نام يا اخويا ولا اصبر؟ ها لا نام ما تصبرش ادخل نام. انا عمال اكسر في بص الخشب عمال يكسر تحتي مش فاهم حتى الخشب مضروب ما حدش يجيب من الشركه دي والله 35000 راحوا في الارض. نفسي بيقطع وانا نايمه وبصحى مخنوق واكله دقيق قبل ما تنام يا نو واكله دقيق الثلاثه. بص هم من عند الاوميجا اند اللي هي سي اتش 3 لو عديت 3 في دبل بوند ده اوميجا 3 عديت 6 اوميجا 6 عديت 9 اوميجا 9 في ثلاثة بقى في فرق بين الثلاثة كلهم كفت خلاص بطل كفت. ايه انت بتصدق يا بيضحكوا عليك يا اديك بتاع ماتني واقول لك ده اوميجا 3 تصدقني انت بذمتك تصدقني بتاع ماتني اهو. طب ما تاخد المفروض يعني ما تاخد المفروض ليه واخد الماتني ده اغاوي ماتني ما بتنام اهو ولك بنام على النظام لك وما ولسه بنام اكمل ولا اصبر؟ اصبر اصبر احسن خلاص يا بابا ادعوا لي ادعوا لي محتاج دعاكم عشان توحشتوني قوي ومحتاج دعاكم قوي عشان يعني الفتره اللي جايه فيها يعني شغل مطحنه ادعوا لي وخلوا بالكم من نفسكم خلوا بالكم من نفسكم نهى شوفي كنت بتعشى ايه يا بابا ما تاكليش دماغنا بطلت يا دكتور اكل دي طب افتحي معايا حوار تاني ما اكلت دي لا والله يا دكتور ما اكلت دي طب اكلت ايه يا بنت قبل ما تنام قبل ما تنام والنبي عشان نفسك ما يقطعش زي البايب بتاع بابا الله يرحمه فكرتني فيه الله يرحمه ويحسن اليه شبهه بالظبط البايب ده شبهه بالظبط ربنا يستر. استودعكم الله وتعيش يا قلبي وتفتكري ربنا يديك على قد نيتك لا خليها احسن على قد فضله لا يا حبيبي على قد نيتك لا يا حبيبتي والنبي خليها على قد فضله هو لا يا حبيبي على قد نيتك انت لا والنبي يا ام على قد فضله هو تصبحوا على خير واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واستغفروا الله بقى وادخلوا اتخمدوا كلكم تصبحوا على خير.